مسابقة المزمار الذهبي، اطرب تؤجر. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. عاش خالي بارد ايش؟ بس لا نبغى قبل وبعد يا حسين. ها لا لا لا لا لا ما ينفع يا شباب. يوسف شفت كيف؟ عصام هات المايك. لازم هذه الزامية يا سستاري، اللي ما يقولش ما ينزلوش عشاء. باختصار شديد اللي هيقول ينزلوا حاجات. العشاء مرهون بيا جبال. يلا شغالي سماع يا شباب سماع. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. سلام سلام يا سلام يا ليبيا. يلا يا ليبيا. بس ها يا جبال كما تحب. يا جبال أوبي معه والطير. سلام سلام يا سلام. أحسنت يا جبال أوبي معه والطير. سلام. يا جبال أوبي معه طير. واحد يقول لي انتوا سويتوا دعايه لنبي الله داود ما حصلت شيء. يا جبال أوبي معه طير. احسنت يا سلام. لا لا لا عندك يا سلام محمد. ايوه صاحبك ده شبه يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير. صوت يا شيخ عبد الفتاح مش سامعين احنا. يا جبال أوبي معه والطير. يلا شيخ مصر بدأت مصر هنا انتهت ليبيا نبدأ بمصر. يا جبال أوبي معه والطير. مش مشكلة. ماشي. يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه الطير. يا جبال أوبي معه الطير. يا سلام يا سلام يا سلام. يا جبال أوبي معه الطير. يا جبال أوبي معه الطير. سلام سلام يا شيخ. يا جبال أوبي معه الطير. سلام سلام سلام سلام يا أيوب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير. يا سلام. الله الله عليك. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير. ما شاء الله. عبد الرحمن. يا جبال أوبي معه الطير. الله. سلام سلام سلام. خلاص شيخ سيد عشان تاخد وجبة تانية اكفل بقى. اكفل بقى. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه الطير. يا جبال أوبي معه الطير. يا جبال أوبي معه الطير. الطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير طير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير ما عرفش أقولها يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير بيزن ورايا يا شيخ عبد الله كامل غير عبد الله كامل فتح الله عليك يا جبال أوبي معه والطير عبد الرحمن يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد قناة الفجر أعشقها